من رحمة الله عز وجل أن فتح لنا باب التوبة إلى آخر حياتنا، إلى أن تأتي الروح هنا أنت باب التوبة مفتوح. أولا سارع بالتوبة مخلصا لله عز وجل، توبة النصوح، أعزم في نفسك أنك ما تظلم ولا تختار من الآن، اترك الغيبة والنميمة أولا، وأعزم أنك ما تفعلها، ظلم الغيبة من الآن زين، واندم على ما فعلت، اندم والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الثلاثة. يبقى الرابع، طبعا هاي تتعلق بحقوق الله وحقوق الآدميين، الرابع حق الآدميين انك تتحلل منه. من شروط التوبة الشرط الرابع يتعلق بحقوق الناس تتحلل منه. الآن انت تبت الى الله زين، والله عز وجل قبل توبتك، نحسبك كذلك ان الله قبل توبتك. طيب الان حقوق الناس، تحلل من هؤلاء الناس بقدر ما تستطيع، الا تعبت، الا ظلمته، الا اخذت ماله، الا تحلل من، ارجع الحقوق الى اصحابها، ابذل كل ما تستطيع. هذا واجب عليك الان من شروع حتى تكون صادق التوبه، توبه النصوح، تتحلل ممن ظلمتهم إذا كان في النفس أو في المال أو في العرف. إذا في المال رجع إلى المال، مثل ما هذا الذي سأل ظلم الشخص هذا 3000، الآن تاب يريد يرجع له، ما يستطيع، ما يستطيع، مستحيل. في بعض الأشياء بعض الظلم ما تقدر تتحلل من صاحبك صح؟ فالعلماء أوجدوا، قالك تدعي له، تتصدق ب3000 هذه باسمه، تدعي له في ظهر الغيب، يعني تهدي له حسنات ثانية حتى يسامحك يوم القيامة. هذه من الحلول، لكن ما تضمن، ما تضمن أن تسامحته ولا لا قبل منك ولا ما تضمن، يبقى الإنسان خائف صح؟ لكن هي مسألة حسنات، إذا لا بتكثر أنت الآن الحسنات، إذا زاد ظلمك للناس زيد أنت في الحسنات، ضاعف حسناتك في الدنيا حتى ما تكون مفلس، لأن هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ من حسناتك. فإذا ما عندك رصيد، إذا ما عندك رصيد راحت حسناتك، فأكثر من الحسنات إذا ظلمت الناس أكثر من الحسنات. فتحلل إذا استطعت، تحلل من الآن قبل، ها مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأمرنا بهذا، إذا عنده مظلمة من أخيه يتحلل اليوم قبل غد، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم كما قال صلى الله عليه وسلم، تحلل، هذا واجب منك. إذا ما استطعت تبت إلى الله، وما تقدر تتحلل من هذا الشخص راح ما تعرف وين، ولا حق عندك 3000 درهم لا حق عندك، أو عامل ما أعطيته راتب، أو ما أعطيته حق العمل الذي قام به، أي ظلم من الظلم في النفس أو في العرض، أو في كثير ترى ظلم كثير، يعني كل ما ضعف الإيمان زادت الذنوب وزاد الظلم. ونحن قصدنا من هذه الجلسة وهذه الكلمة نبه، انتبهوا يا جماعة، مسألة الظلم أمره خطير، أمره خطير. ليش؟ لأنه يتعلق بحسناتك، يتعلق بحسناتك يوم القيامة، يتعلق بإيمانك بالله عز وجل. فانتبه، توب إلى الله عز وجل ويتحلل ممن استطاع، ممن استطاع، وإذا ما استطاع يدعو له بظهر الغيب، إذا صدق مثل ما قال العلماء حتى يحلله يوم القيامة ويسامح يوم القيامة. فهذا هو الجواب والله.